معركة تنسيقية هي رياضية شباب ضد الإرهاب في إطار البرنامج الوطني اللي اتخذته الوزارة. الهدف من البرنامج هذا هو أن نحاول أن نحيط للشباب وتعزيز مفهوم الدفاع المدني لدى الشباب وتسيير سبل المشاركة في التعبير عن حب الحياة من خلال ممارسة الرياضة، وحشد القوى الوطنية الشابة من التعبير عن رفض وطني للإرهاب، وتشجيع الشباب عن ممارسة الرياضة والنشاط البدني. البرنامج هذا ينطلق من نهار 26 فيفري يمتد حتى نهار 30 مارس على دورات هي في كرة القدم تتوج بمستوى وطني، والفائز جوائز هامة تنتظر فيه حتى رحلة إلى المغرب لمدة 15 يوم. الفضاءات اللي تحتضنها الرياضة هذه فضاء دار الشباب والملاعب كرة القدم الرجاء بالنظر إلينا. نحاولنا أن نكون المستفيدين هو يتجاوز عددهم من 100، وهكذا نكون قد حفظنا على 100 شاب من الالتحاق بالجبال والمدينة.